يقوم البعض من الناس بحمل الحجب للدخول على المسؤولين والقضاة بحجة أن هذه الحجب تنفعه في أغراضه ولا يرد له طلب أو ينتصر على خصمه. ما صحة ذلك مأجورين وما حكمه؟ هذا باطل أصل، هذا باطل ليس له أصل، واتخاذ الحجب لا يجوز، وهي الحروس ويقال لها التمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودأ فلا ودع الله له، وفي لفظ آخر: من تعلق تميما قد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتبالة تشرك. فالرقى التي لا تعرف لا تجوز، أما الرقى الشرعية فلا بأس بها، يقول عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا. والتمائم هي الحروز وهي الحجب، لا تجوز سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن أو مخلوطة، كلها لا تجوز، لأن الرسول نهى عنها وحذر منها وأخبر أنها من الشرك، سواء كان متخذ لها رجلا أو امرأة لا يجب اتخاذها أبدا، بل يجب الإنكار على من فعل ذلك. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.